ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قالا بلى. فقال كلمات علمنيهن جبريل. فقالت سبحاني في دبر كل صلاة عشرة، وتحمداني عشرة، وتكبراني عشرة، وإذا نويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين. قال فوالله ما تركتهن من دعاء علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال له ابن كوى ولا ليلة صفين؟ قال قاتلكم الله يا أهل العراق. نعم ولا ليلة صفين. درجته صحيح. كل الفاظ صحيحة. حديث متفق عليه في الصحيحين، لكن فيه الفاظ هنا زائدة. فلانك الفاظ الزائدة تسبحان في دبور كل صلاة عشرة وتحمدان عشرة. اي نعم، هذه اللفظة شاذة في حديث علي، هذه اللفظة شاذة في حديث علي، وأيضا في الفاظ شاذة أيضا.